بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب الفضائل في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأول في هذا الباب، قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث آخر يرويه أو يذكره الإمام المصنف النووي عليه رحمة الله في بيان فضل صوم رمضان وغيره من الأيام، وذكر فيه فضائل لأعمال أخرى، من ذلك أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي أنفق صنفين من أصناف المال التي تنفق وتعطى في سبيل الله للفقراء والمساكين وغير ذلك مما يدخل في سبيل الله عز وجل، كأن ينفق مثلا الذهب والفضة، أو ينفق الدراهم والشيء الذي يؤكل مثلا ويطعم، أو ينفق الشيء الذي يلبس مع شيء آخر يؤكل، فهذه كلها أصناف من التي يعني تنفق وتجعل في سبيل الله عز وجل. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير، تناديه ملائكة الجنان، وذلك أن الجنة لها أبواب، لها ثمانية أبواب كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنار لها سبعة أبواب كما جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل. ثم قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، أي من كان مكثرا من الصلاة، من صلاة الفرائض ومن صلاة النوافل، ويتعبد الله عز وجل بالصلوات، كأن يتعبد الله بالنوافل في صلاة الضحى مثلا، وصلوات يعني ما قبل الصلاة الفرضية وغير ذلك، يدعى من باب يسمى باب الصلاة. ومن كان أيضا من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الصيام جعل الله عز وجل له بابا سماه باسم الريان، لأنه يروي من العطش، وذلك أن الصائم خاصة في الأيام الحارة والأيام الطويلة يصوم ويعطش العطش الكثير، فيرويه الله عز وجل في الجنان، وسمى بابه بباب الريان. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وهذه كلها أعمال تكون في رمضان وتكون في غير رمضان، كالصدقة على الفقراء والإنفاق والجود عليهم. فقال الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أحرص الناس على الخير، وكان أحرص الناس على فعل كل ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال، ولذلك لم يسبقه أحد من هذه الأمة بعمل، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحاول أن يسبقه بعمل، لكنه يجده دائما أسبق منه، يجده دائما أسبق منه، فلذلك كان أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أن هل يمكن أن يدعى الإنسان من كل هذه الأبواب؟ وذلك أن الإنسان إذا عمل كل هذه الأعمال، قال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أرجو أن تكون يا أبا بكر منهم، وقد يكون منهم رضي الله تعالى عنه، لما عرف منه من كثرة الخير ومن كثرة أعمال البر رضي الله تعالى عنه، ولم يسبقه أحد، وهذا كما شهد له عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لن أسابقه بعد اليوم، لما أراد أن يسبقه في عمل من أعمال البر فوجده قد سبقه رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وهذا كالحديث الذي قبل، فالصائمين أو الصائمون اختصهم الله عز وجل بباب سماه الريان وجعله خاصا لهم، لا يدخله إلا من كان يكثر الصوم ويخلص الصوم لله عز وجل، فإذا دخلوا منه لم يدخل منه غيرهم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن يجعلنا منهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.